كأسماء الله تعالى. هذا الصنف الأول، ويأتي الكلام على الصنف الثاني. الكلام فيه طول، كنا نريد إتمامه، ولكن إذا واضح الآن. إذا تكلمنا على الصنف الأول من صنفي خلاف تنوع، وسيأتي إن شاء الله الكلام على الصنف الثاني من خلاف التضاد في محله، والله أعلم. لعلي سردت عليكم، سردنا الآن، لن نكتفي بهذا سبحان الله. إذا كان عندكم إشكال في الشرح أو في فيما سردته تسألون عني، لما كانش إشكال لعلي سردت. نعم. نعم، يعني كمن يعبر بهذه العبارات على مسمى واحد، لأنها كلها تدل على مسمى واحد، أحمد والحاشر والماحي والعاقب، أي لمسمى واحد. إذا قيل لك من محمد فقلت أحمد، أو قلت الحاشر، أو قلت العاقب، فكل لا شك أن الحاشر فيه الدلالة على صفة معينة، ولكن مسمى واحد وهو النبي صلى الله عليه وسلم، مقصوده كما بينه بعد بقوله القدوس هو الغفور الرحيم. نعم نعم، الفرق بين الأسماء والصفات أن كل اسم من الأسماء متضمن لصفة من الصفات ولا عكس. فاسم الله يدل على ذاته، وصفاته تدل على معنى معين. لاحظ، اسم الله تعالى شنو المقصود به؟ الدلالة على المسمى، على الذات. وصفته الدلالة على وصف معين، على معنى خاص محدد. وبينهما العموم والخصوص، فباب الصفات أوسع من باب الأسماء. كل اسم من الأسماء كتلقى معها صفة من الصفات، وليس كل صفة تتضمن اسما من الأسماء. بمعنى الأسماء، كل اسم من أسماء الله يدل على صفة من صفاته، ومن صفات الله تعالى ما ليس اسما. علاش؟ لأن صفات الله تعالى تؤخذ من الأسماء ومن الأفعال، تؤخذ من الصفات. مثلا من صفات الله تعالى الإعادة والبدء، الله تعالى من صفاته أنه يبدئ ويعيد، ولكن هل من أسمائه المبدئ والمعيد؟ لا، لم يثبت. واش واضح؟ لم يثبت أن من أسماء الله المبدئ والمعيد، ولكن ثبت أن من صفات الله البدء والإعادة، وهو الذي يبدئ الخلق ثم يعيده. إذا الأفعال المذكورة في القرآن أفعال الله تعالى كنشتق منها صفات، لأنه معلوم في اللغة أن الفعل يدل على الحدث، والزمن والحدث هو المعنى. إذا فكنشتق من الفعل معنى، كنقول من صفات الله الإعادة، من صفاته البدء، ولكن ما كنقولوش من أسمائه المعيد. لو أنه جاء في نص قلنا الله وإنه هو المبدئ، كنقول من أسماء المبدئ، لم يأتي. إذا شكون اللي أوسع من الآخر؟ ولذلك من القواعد المنصوصة في باب الأسماء والصفات، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. هذه قاعدة في باب الأسماء والصفات، باب الصفات أوسع من باب الأسماء. لماذا؟ لأن كل اسم يتضمن صفة، وليست كل صفة تتضمن. ولذلك كثير من الناس يخطئون، كيلقوا صفة من صفات الله مشتقة من فعل أو منصوص على الوصفية بها، فيشتقون منها اسما. مثلا صراط الذين أنعمت، أنعمت هذا فعل مضارع يدل على أن الله متصف بصفات الإنعام، ولكن هل من أسمائه المنعم؟ لا، ليس من أسمائه. الله متصف بصفة الأنعام، ولكن ليس من أسمائه المنعم. علاش؟ لأن باب الأسماء باب توقيفي، الأسماء توقيفية، ما سمى الله به نفسه كنسميه به، وما لم يسمي به نفسه لا نسميه به. تقدر تقول وإلا قلنا الإنعام راه منعم، إيه كنتفق معك في المعنى، ولكن أخالفك في اللفظ. المعنى ديال الإنعام تافق معك، الله من صفاته الإنعام وينعم على عباده وهو منعم تبارك وتعالى، ولكن جعله اسما هذا أمر توقيفي. باب الأسماء باب، واش واضح الفرق؟ إذا هذا الفرق في اللفظ، ولكن من جهة المعنى الاسم كنراعي فيه مجرد دلالة على المسمى، والوصف كنراعي فيه دلالة على معنى خاص. إذا من اللي كنقول هذا؟ إذا ممكن يكون اللفظ الواحد اسم وصفة؟ آه، ممكن يكون اللفظ الواحد اسم وصفة باعتبار شيء اسم وباعتبار شيء صفة. مثلا العزيز هذا اسم من أسمائه ودل على صفة من صفاته. العزيز باعتبار دلالته على الذات، على ذات الله، على المسمى اسم، اسم، وباعتبار دلالته على وصف العزة صفة. واضح الفرق؟ هذا والله أعلم. نعم، تفضل. ما معناش؟ وشرحناه، بيناه، متكافئة أي المتقاربة. الأسماء المتكافئة أو الأسماء المتقاربة هي التي إن نظرنا إليها من جهة نجدها مترادفة، وإن نظرنا إليها من جهة نجدها متباينة. ف فما نقدروش نطلق القول بأنها مترادفة ولا أن نطلق القول بأنها متباينة. شو انتبه أسماء الله تعالى، هل يمكن أن نطلق القول في أنها متباينة؟ ما نستطعوش. هل يمكن أن نطلق القول في أنها مترادفة؟ إذن متقاربة، كأنها متشابهة، من جهة مترادفة من جهة الدلالة على المسمى، ومن جهة متباينة من جهة الدلالة على المعنى. واش واضح الكلام؟ فإذا لا نطلق القول بترادفها لأنها متباينة باعتبار آخر، ولا نطلق القول بتباينها لأنها مترادفة باعتبار آخر. اش كنقولوا؟ متكافئة، أي متقاربة. اش معنى متقاربة؟ لاحظوا، العزيز والحكيم هذان اللفظان متقاربان، مقاربين مع بعضياتهم. علاش قلنا متقاربين؟ علاش ما قلناش مترادفين؟ لأن إلا نظرنا الوصف غلقوهم متباينين. وعلاش ما قلناش متباينين؟ لأن إلا نظرنا المسمى غلقوهم مترادفين. إذن كنقولوا متقاربان، هذا هو معنى متكافئا. واضح؟ نعم، أنه إيش؟ كيف اشتريت معنى؟ لا، المؤلف قال لك بين المترادفة. شو العبارة؟ قال متكافئة ومترادفة، قال بين المترادفة والمتباينة، يعني التوسط هو التكافؤ، هو هذا بين الترادف والمتكافئ. نعم، يعني ما الفرق بين الخلاف والاختلاف؟ نعم، إذن شنو السؤال ديالك؟ عن المعنى، ولا سؤالك عن المعنى ولا عن اللفظ؟ هل سؤالك عن الفرق بين الخلاف والاختلاف؟ اختلف فيه العلماء فيه خلاف بين العلماء، فمنهم من قال مترادفا، منهم من قال لا فرق، واستدل على ذلك ببعض نصوص الكتاب والسنة، وهو صواب. ففي بعض نصوص الكتاب والسنة يطلق الخلاف على الشر، وفي بعضها يطلق على الخير والعكس. ومنهم من فارق بينهما فقال الاختلاف يستعمل في الخير والخلاف يستعمل في الشر. قال لك بمعنى إلا كان الاختلاف إنما هو اختلاف في مسائل لا شر فيها، يعني من اللي كيكون كهذا الخلاف خلاف تنوع، قال لك يعبر عنه بالاختلاف غالبا، وحتل فرقوا ضبطوا هذا الشيء بالغالبية. قال لك العكس، الاختلاف يستعمل في الخير غالبا. إيش معنى غالبا؟ قد يستعمل في الشر. والخلاف يستعمل في الشر غالبا، إذ قد يستعمل في الخير. وبعضهم غاير بينهما بالتنوع والتضاد، وهو قريب من الخلاف في الخير والخلاف الشر، واستدلوا على ذلك ببعض النصوص. مثلا استدلوا بذلك على قول علي الخلاف شر، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك، فدل على أن الاختلاف شر. إذن بعضهم غاير بينهما، ولكن من غاير دائما يضبط ذلك بالغالبية، كيقول لك غالبا بمعنى أن أحدهما يطلق على، والمشهور والأصوب أنهما مترادفا لا فرق بينهما، إلا أنه هذا من جهة اللغة، إلا أنه من جهة الاستعمال، من جهة استعمال العلماء، لاحظ من جهة اللغة لأشار أنهما بمعنى واحد، وهذيك التلي زايدة ماشي ضروري تدل على معنى زائد، تقدر تقول ماشي لابد. الأصل علم في لامية الأفعال كما سبق أن الأصل في الزيادة في المبنى كتدل على الزيادة في المعنى، ولكن أحيانا كما سبق لنا هناك أحيانا الزائد قد يكون دلا على ما دل عليه المجرد، بحال الزائد المجرد سياني في المعنى كما سبق هناك في لامية الأفعال. فالقول اللي رجحنا أنهما مترادفان في اللغة، إذن ولو زيدت الزيادة في المبنى فلا فرق في المعنى، ولكن من جهة استعمال العلماء يستعملون الخلاف في الخير غالبا، استعمالهم في كتب الفقه وفي كتب العقيدة وفي كتب اللغة كيستعملوا الخلاف في الخلاف المحمود والاختلاف في الاختلاف في المذموم. هذا من جهة الاستعمال الغالب، الغالب أنهم كيستعملوا الخلاف في المحمود والاختلاف في المذموم. فإذا قالوا هذه المسألة فيها خلاف فمعنى أن الخلاف محمود، وإذا قالوا المسألة فيها اختلاف فمعنى أنه مذموم. هذا الغالب في استعمال أهل العلم، والله أعلى وأعلم وأجل وأحكم. الذين لا يكونوا ارتكبوا نفس الخطأ القرامطة، لأن القرامطة اعتقاداتهم التي اعتقدوها اعتقادات كفرية تكفرهم، بمعنى فعلهم هذا يكفرهم قطعا، لأنهم رموا الله تعالى بأوصاف قبيحة جدا لا تليق به. قالوا بالحلول والاتحاد، مش عرفتش معنى الحلول والاتحاد. قالوا كل ما تراه في العيان هو الله، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. قالوا الله يحل في المخلوقات، تعالى الله عن قولهم علوا. قالوا أقوال استحي من ذكرها، أقوال خطيرة جدا استحي من ذكرها. كل ما تراه هو الله، ولو كانت حيوان قبيحة، ولو كانت حيوانات قبيحة. وقالوا العبد إذا تفانى في عبادة الله تبارك وتعالى فإن الله يحل به، تعالى الله عن قولهم علوا كبيرا. بل قالوا هذا العموم ديال كل ما تراه فهو الله وصل بهم الحد إلى أن قالوا، إلى أن قال بعضهم الخنزير هو الله، قيل له هل قال الخنزير؟ وهذا القول كفري بإجماع المسلمين، لازمه الكفر، واضح الكلام. ولذلك أهل العلم استباحوا دماء ابن عربي، كفروه، استباحوا دماء ابن عربي النكرة، والحلاج قتل، وغير واحد ممن ادعى هذه الدعاوى الكفرية الظاهرة التي لا تحتاج إلى إقامة حجة ولا إلى بيان. هؤلاء كفروا لأنهم قالوا بأقوال خطيرة جدا، حيث جعلوا الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق. هذا هو معنى الحلول والاتحاد. ما معنى الحلول؟ أن الله يحل في مخلوقاته، والاتحاد اتحاد الخالق بالمخلوق. كل ما تراه في العيان فهو الله، فالخالق هو المخلوق وكل والمخلوق. ولذلك بعضهم قال إن قلت رب فذاك عبد، أو قلت عبد فأنا يكلف، وضع الكلام. لذلك كفرهم أهل العلم لأنهم أتوا بأقوال كفرية واعتقادات. الغلو، ولذلك يوصفون بالغولات، أدى بهم ذلك إلى الغلو. الغلو إما أن يكون الغلو أحيانا في التعبد، أو أن يكون الغلو أحيانا في العمل، وقد يكون في الاعتقاد. الغلو في التعبد، بعضهم زعم أن العبد قد يتفانى في عبادة الله تبارك وتعالى إلى أن يصل إلى حد يحل الله فيه، ويحل الله عنده في كل المخلوقات، فكل ما يراه في العيان فهو الله، فلا يرى في الوجود إلا الله. وهذا زعما منهم أنه التفاني في العبادة، يعني أن العبد إذا تفانى في العبادة كي يوصل لهذه المرتبة اللي عندهم من المراتب العالية، لدرجة المراقبة والخوف من الله كل ما يراه في الكون، بل الله يحل فيه، هو الله تعالى. فما كيحتاجش يفرق بين الخالق والمخلوق، كي يولي عنده الخالق هو المخلوق، والخالق والمخلوق هو الخالق. فمن أعظم الأسباب في ذلك الجهل كما ذكرنا. ومن الأسباب أيضا حب الدنيا، فالكثير منهم، لأن الغلاة منهم في قرارة أنفسهم مع أنفسهم يعلمون أنهم لا يصلون إلى هذا الحد، وأن الشيطان لبس عليهم، هو في قرارة نفسه كيعرف نفسه ما وصلش لهذا الحد، ولكن من اللي كيعرف نفسه لن يصل إلى هذا الحد وأنه غير موجود ولو اتخذ الأسباب وفعل ذلك، كيوهم الأتباع، كيوهمهم أن هذا الحد لا يصله إلا الكمل، ونحن لم نصل إلى درجة الكمال. فدائما العبد كيجتهد وكيجتهد وكيجتهد وما كيوصلش لهذا الشيء اللي كيقولوا ليه غلاة الصوفية. اش كيقول مع راسه؟ كيقول انا مفرط، انا مقصر، لم اصل الى هذا الحد، مازال القلب ديالي يلتفت الى غير الله، ولن يصل الى ما يصفونه احد. واش واضح الكلام؟ فكيبقاو ديما واحد كيتهم نفسه بالقصور، والاخر من اللي كيموت كيولي يقولوا فلان قد وصل الى درجة الفناء، وهو حتى هو كان يقول تلك درجة الكمل. ولذلك غلوا في أولئك حتى وصلوا إلى ما أصلوا. الشاهد قلت بعضهم حب الدنيا، شنو حب الدنيا؟ لأنه إذا اعتقد فيه الناس أنه صلي تلك الدرجة تأتيه التحف والهدايا، ويقدم في المجالس، ويظهر على الناس، ويكون له أتباع ومريدين وإلى غير ذلك مما تهواه النفوس وتحبه. وهذا وقع مع غلاة المتصوفة حتى في زمننا هذا، مع غلاتهم وقع، يعلمون أنهم على ضلال، ولكن التحاف والهدايا التي تأتيهم وتعظيم الناس وتخديسهم يوقعهم فيما يوقعهم فيه، والجهل وغير ذلك. السيد له أسباب متعددة. قال أنا دول أنا دواء البشر. أنا دواء شفاء للبشر. أنا دواء البشر هل يلزم من قوله هو دواء للبشر؟ أنا دواء البشر. كيف دواء للبشر؟ ماذا يقصد؟ لا شك أن المعنى الذي يقصده الصوفية بهذا أن الناس يلجؤون إليه، وأن الله هو يعني يزعم هذا، وأن الله قد جعله علاجا للناس، لأنهم يستطيعش يزعم، لا يستطيع أن يزعم أنه يشافي بقدرته، فلا بد أن يوهم الناس أنه يتوكل على الله وأنه يعتمد على الله. ولكن ماذا يوهم؟ أن الله تعالى أعطاه أجرى على يديه هذا الخارق من الخوارق فيشفي الناس على يديه. الله تعالى أعطاه هذه الحكمة، قيل اسمها حكمة، وأجرى على يديه هذا الخارق فيشفى الناس على يديه، فهو دواء وشفاء للناس. وهذا القول لا شك أنه هو أعلم من غيره ببطلانه، هو نفسه أعلم من غيره ببطلان هذا القول. وقد ذكرنا في كتاب التوحيد أن الأتباع إذا تفانوا في شخص وغلوا فيه مدحا لا ينظرون إلى عيوبه، بل مساوئه عندهم حسنات. العيوب ديالو بالنسبة لهم محاسن، المساوئ ديالو بالنسبة لهم محاسن. علاش؟ لأنهم تفانوا في حبه، وعين الرضا عن كل عيب كليلة. فلذلك يشوفوا فيه النقص ويشوفوا فيه التقصير، ويرون أن كثير من الناس لم يحصل لهم ما يدعيه، ومع ذلك لا يلتفتون له، وإنما يلوقع ما يدعيه لشخص أي واحد، وقع ما يدعيه مع شخص وانتفى عن 100 شخص، لاش كيشوفوا؟ لذلك الواحد كيقولوا شتي فلان شفاه الله، وانت كيجوك الملايين، واحد لي عقلتي عليه شفاه الله من هذه الأمراض، خلاص زعمه ماذا لا يحتاج إلى وتركني على ما أنا عليه وهو هذا اللي أنا على ضلال، فلا أريد أن أعبده. ذلك الجاهل المسكين هذا يشفق عليه وهو جاهل. هل الله تعالى طلب منا أن نسأله أن يرينا الحق بدون اتخاذ الأسباب؟ نعس أنت كم عرست الدار وقول يا ربي أرني الحق حقا بدون البحث عن الحق. يجب على المكلف أن يسأل وأن يبحث عن الحق. بغيت تعرف الحق وبغيت تعرف دين الله تعالى الصواب، وتنعس ما تبحث ما تسأل أهل العلم ما تخالطهم، وتقول يا رب كيف يريك ينزل عليك الوحي، كيف يريك الحق ينزل عليك وحي من السماء؟ لا بد لرؤية الحق من البحث عنه، كما وقع للصحابة. الصحابة بحثوا عن الحق فوجدوه، بحثوا سولوا سمعوا سألوا ووجدوا الحق ووفقه الله تعالى له. فلا يكفي مجرد الطلب، غير تقول يا ربي أريني الحق وتنعس، لا يكفي، لا بد من الطلب مع اتخاذ الأسباب. جالس الناس الأمور التي يشككك فيها الناس، اسأل عنها أهل العلم، سل الأول وسل الثانية وسل الثالث، ولا تسأل كل أحد، كن منصفا، لأن كثير من الناس يبحثون عن من يفتيهم بما يوافق أهواءهم، ما كيكونش منصف في البحث عن الحقيقة، كيحاول يتحرى شي واحد اللي غيوافق الهوى ديالو، كيبان ليه عالم من العلماء متمكن وكيبان ليه مستوى العلمي، ولكن كيبان ليه صاحب لحية وأصحاب اللحى يخالفون في هذه الأمور في البدع وفي الشركية، فلا يسألوا لأنه عارف باش غادي يجاوب. علاش كيبحث؟ يبحثوا عن من قد يوافق هوى. هذا غير مثال قصدت بهذا مجرد التمثيل. فتشاهد إذا كنت فعلا تريد الحق تكون منصفا في البحث. كيف ما سمعتي من هذاك الشخص اسمع من الآخر، سمعتي من هذاك سأل الآخر واسمع منه، فقد يقنعك أكثر من الأول، قد يذكر لك دليلا من القرآن لم تسمع به، هذا هو حينئذ المريد للحقيقة. ولاحظوا الآن في سؤالك، سؤالك يتضمن لو أن أحدا ضال مثل هذا الشخص هذا اللي ذكرتي، لو أن أحد منحرف كيف عن البدع سأل الله أن يريه الحق واستفرغ الوسع وبدل الجهد في البحث عن الحقيقة ولم يوفق إليها، يكون معذوراً عند الله؟ يكون معذوراً عند الله. شوف، استفرغ وسعه ولم يقصر في البحث عن الحق ولم يوفق للحق، مات على ما هو عليه من الحرام، معذور عند الله. معذور عند الله، لا يؤاخذه الله تعالى، معذور. علاش؟ لأنه ما قصر، استفرغ وسعه وبدل طاقته، ولا يكلف الله نفساً إلا وسعه. وهذا مجتهد مخطئ له أجر لأنه بحث عن الحق ولم يوفق إليه. ولذلك هذا ممن يعذر بجهله لأنه بحث وتحرى وما لقاش الحق، يعذر عند الله بجهله. داخل في قوله وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، معذور بجهله، له أن يقول لله يوم القيامة ما عرفت يا ربي الحق. أما المقصر لكي يسمع بدعوى الحق ويأبى الاستماع لها، إذا تكلمت معه يغلق أذنيه بلسان حاله أو بفعله يغلق أذنيه، وإني كلما دعوتهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. أو يسمع لك ولا يستمع، عاطيك أذنه أنت كتهدر ولكن لا يستمع لك، كما كنقول لك لم يدخل ينتظر متى تنتهي، أنت كتكلم معك يقول أنت غير سريع، ربما بعد نهاية الكلام تقول لي شنو قلت لي عارف، لا يجيبك بما قلت، استرجع علاش لانك انت كتكلم وكيقول انت ينتهي هذا الشخص، لم يعلك قلبه وسمعه، حتى هذا يدخل في من لم في من اعرض عن الذكر، هذا ليس معذورا عند الله، ولكن كنقولوا اللي استفرغ الوسع. ولذلك ما كنقدروش نبدعوا، لاحظ هذا اصل من الاصول، وبه لا نستطيع ان نبدع عالما من العلماء توفاه الله ولم نعلم هل اقيمت عليه الحجه ام لا. واحد من العلماء كنا عارفين كان عنده انحراف في الجانب العقدي، توفاه الله ومات وأفضى إلى ما قدم، كان عنده انحراف في الجانب العقدي في مسألة الصفات ولا في مسألة القدر، عرفناه كان مخالف للحق، ما نستطيعوش ندعوه عينا، ممكن ندعوه عينا نقولوا فلان ابن عاشر رحمه الله، ابن عاشر كانت عنده مخالفة في العقيدة، صرح بأنه على عقيدة الأشعري وقررها، نستطيعوا ندعوه رحمه الله عينا قولوا ابن عاشر مبتدعين، لا كنقولوا العقيدة عقيدة مخالفة لمنهج السلف، ولكن نقوله هو مبتدع عينا لا يجوز. علاش ما نستطيعوش ندعوه عينا؟ لأننا لا ندري هل أقيمت عليه الحجة أم لا، لعله استفرغ الوسع وبذل الجهد فيه البحث عن الحق ولم يوفق له، ممكن ممكن يكون استفرغ الوسع وبذل الجهد ولم يسمع أصلا بدعوة السلف، وكل ما سمعه من مشايخ ومن علماء ومن قرناء إنما فيه تقرير لذلك، فقد يكون معذورا عند الله يوم القيامة، يعذر الله تعالى علاش لم يسمع أصلا بما بهذه العقيدة الصحيحة، أو بحث ولم واستفرغ الوسع وما قصرش أبدا لم يقصر. فلذلك أي واحد من العلماء أفضى إلى ما قدم لا يجوز تبديعه عينا. أبو حنيفة رحمه الله خالف السلف في بحث الإيمان ولا لا، أخرج العمل عن مسمى الإيمان، مرجئة الفقهاء كلهم يخرجون العمل عن مسمى الإيمان، كيقولوا الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجانب، كما قال الطحاوي رحمه الله نفسه في الطحاوي، وأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالجانب، وأخرج العمل، والسلف مجمعون على أن العمل داخل في مسمى الإيمان، نستطيع ندعو مرجئة الفقهاء أبدا، نقول أبو حنيفة مبتدع لأنه خالف، شكون اللي كيبدعوا؟ غلاة الخوارج التكفيريون كيبدعوا بالعيان، ما عندهمش إقامة الحجة، قال عندهم مرجئة الفقهاء من أهل البدع، أبو حنيفة مبتدع، بعضهم تدرأ لأبي حنيفة وبدعة، نسأل الله سبحانه، ما نستطيعوش، بل بالعكس سيرة أبي حنيفة وحياته وتظل تدل على أنه كان مريدا للحق متبعا له، فلو تبين له لاتبعه، هذا ظننا بأبي حنيفة رحمه الله، ظن بأن أبي حنيفة أنه كنت به للصواب في المسألة غير تبعه، بل هو قرر ذلك، إذن واجب أن نمتنس للعذر في هذه المسألة ولا نبدعه عينا، ولكن ما يلزمش، لاحظوا كثير من الناس خلطوا، هل يلزم من عدم تبديعه عينا التعصب لكل ما قال؟ لا، عالم من العلماء فوق رؤوسنا وجب إجلاله احترامه تقديره ولا يتبع على خطأ، الخطأ دينه كنقوله أخطأ غفر الله له لعله يكون معذورا عند ربي، وهكذا الكثير، الحافظ ابن حجر رحمه الله له بعض الخرجات في الصفات، الإمام النووي في الصفات له بعض التأويلات، نعم نستطيع أن ندعو ابن حجر عينا أو النووي عينا، من بدعه فهو ضال منحرف، اللي بدعوا راه ضال، علاش؟ معلوم عندنا من كلامه رحمه الله ومن كلام النووي أنهم كانوا يتحرون الحق ويتحرون اتباعه، فلذلك لقينا عندهم بعض الخرائط فلا نستطيع تبديله عينا، وما يدرينا أنهم بذلوا الوسع واستفرغوا الطاقة ولم يقصروا في ذلك، فإن ما قصروش الله تعالى لا يحاسبهم بل يكونون معذورين، واش واضح الكلام؟ هذا والله أعلم. فلما صفتم معه في الكلام إذا مازال المناظرة. قال لي أنا على يقين بأنني على الحق، والدليل أننا عشنا أحوال وأرأينا أمور ووصلنا أن قبلنا يد النبي صلى الله عليه وسلم، قبلناه يقظة، إذن على هذا يلزم منه أن الرافضة الذين عاشوا على سبهم للصحابة وقولهم بتحريف القرآن وقولهم بالكفريات في اعتقاده هو هذه الأمور التي يقولها الرافضة، وهم أيضا يزعمون أكثر من هذا الزعم الذي زعمه هذا، يزعمون أنهم حصلت لهم أحوال مقامات عالية وصلوا إلى كذا وكذا، إذن يلزم منه أنهم على حق. أنت عشت 40 سنة هم عاشوا مئات السنين على هذا الأمر، ويأتي الواحد منهم ويدعي أكثر من هذه الدعاوى، يقول لك إحنا على الحق والدليل مثل هذه الأدلة وغيرها من الأدلة، أفمن زين له سوء عمله فرآه حسن. واش كونك تضل وتعتقد أنك فعلت كذا وكذا يدل على الحق؟ العبرة بموافقتك للكتاب والسنة أو مخالفتك، إذا كان العمل ديالك موافق لما جاء عن الله ورسوله فأنت على الحق، إذا كان مخالف لما جاء عن الله ورسوله فلست على الحق. ولذلك هذه الأحوال اللي وقعت لكم وقعت للصحابة وقعت للتابعين، هذا كان قصد بعد موت رسول الله، وقعت للتابعين الذين لم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، إذن هذه ما كيلزمش منها الدلالة على الهدى، بل قد يكون تكون فيها إشارة إلى الضلالة، أي أن الشيطان لبس عليهم وزين لهم أعمالهم فرأوها حسنة وليست كذلك. فالعبرة بموافقة الكتاب والسنة مخالفة الكتاب والسنة، ماشي العبرة بها. وإلا إذا كانت العبرة بالأحوال كل أهل البدع يدعون هذه الأحوال وهم يقرون بأنهم مبتدعون. نعم عليك الله. ما سمعتك مزيان. لك انا واحد من الناس تكلم معه في مسألتي وتعلم بان كلامك لا يدخل في يدخل في يده لا يدخل في يده لا يدخل في يده لا يدخل في يده لا يدخل في يده لا يدخل في يده لا يدخل في يده لا بد من وعظه. نحن النبي صلى الله عليه وسلم فيه تفصيل، ولكن احنا بعد رسول الله لا بد من تذكيره. انتبهوا واحد المسألة مهمة جدا، هذه المسألة اللي شار بها السياسي، قال لك إذا كان الإنسان كتعرف أن تذكيرك له لا فائدة فيه، كتذكره ولا يتذكر لا ينتفع، واش تعاود ليه التذكير ولا لا؟ اعلموا أن الإنسان مهما كان على ضلاله وانحرافه وتذكره ولا ينتفع بتذكيرك فيما يظهر له، فإن هذا التذكير الذي تذكر به قد يكون له نفع بعد تذكيره فيما بعد. ماشي شرط تشوف النفع دابا، راه ممكن الشخص تكلمه وما ينتفعش ابدا بتذكيره، تكلمه الهضره ديالو كتدخل هذا كيخرج وكيبان لك انت انه ما زال مصرا على ما كان عليه، والانتفاع بوعدك قد يكون بعد 40 سنه، ممكن يكون بعد 20 سنه، ممكن يكون بعد 10 سنين ينتفع بذيك الكلمات اللي قلتيها. ثانيا أقل شيء تشككه فيما هو عليه، هذا خصوصا في باب البدع، خلاص باب المعاصي هو معروف من باب التذكير، في باب البدع أقل شيء تشككه فيما هو عليه كيكون في الأول ما يعتقده متيقن منه، جزم عنده 100%، بعد تذكيرك اليوم وغدا وبعد أقل شيء كيحصل لي شك فيما تذكره فيما تقوله له، ما كيبقاش عنده ذاك اليقين، كينقص ذاك اليقين عنده. فإذا حصل أنك شككته شيئا ما وقل ذاك الإدراك دياله لذلك الأمر فتلك فائدة، ذلك نفع عظيم. علاش؟ لأن التشكيك سبب في السؤال، من اللي كيكون الإنسان متيقن يقين جازم المسألة لا يسأل عنها، كيف يسأل عن شيء يجزم به؟ ولكن إذا شككتي فيه ممكن أو ما سمعتك، ولكن غيتلاقى مع واحد من أصحابه فيعاود يسوله، قد يوفق لأهل الخير فيسأله هو ينصفه، فالشاهد التذكير لا بد منه، وقد ينفع الله به، ممكن ينفعش الله تعالى بك اليوم وينفع بك غدا، هذا كنقصدو حنا غير الانبياء والمرسلين. علاش كنقول غير الانبياء والمرسلين؟ لان انبياء الله تعالى قد يوحي الله تعالى اليهم الى ان فلانا مقطوع بعدم انتفاعه، فإن الله تعالى وحل النبي صلى الله عليه وسلم لغير من الانبياء ان فلان مقطوع جزما بعدم انتفاعه فلا فائده من تذكيره، ولكن حنا ممكن نقطعوا بان الشخص الفلاني مقطوع جزما بعدم انتفاعه، ما نستطيعوش، الاحتمال وارد ولو كان احتمال يقلل 1% انه ما غينتفعش، لا عندنا 90% انه ما ينتفعش، 1% ممكن ينتفع، نذكروا غير داك 1% نذكروا. اما الانبياء فنعم اذا قطعوا بعدم الانتفاع فقد لا يذكرون، فهم هذا الله على وعلم، صلى الله عليه وسلم، وهذا حاصل معك أنت قبل استقامتك، ربما يتكلم معك الأحد أحد زمنا طويلا ولا لا، فلا تسمعه كلامه. يتكلم معك الواحد قبل استقامتك، قبل أن تتبع هذا الطريق، يتكلم معك أزمنا وأوقاتا طويلة، ولا تنتفع بكلامي، لا تستفيد من كلامي، لا تنبدا هذا أنت غسالي، متى ينتهي من كلامي؟ يعني كيسالي من كلامه وتستمر على ما أنت عليه، ولكن تجد بعد استقامتك أن ذلك الكلام كان له تأثير فيك، ولو ديك اللحظة ما انتفعتيش، ولكن من درس مدة وجيتي ترجع غتلقى راه كان تأثير، وجوده خير من عدمه. كتقول كل ما كانش داك التذكير وكل ما كانش داك الوعظ، الله أعلم فين كنا غنكون، وحنا انتفعناش ولا لا؟ راه كان عنده تأثير، ولو جاءت الهداية من بعد بسبب من الأسباب، هذاك الشيء الماضي راه كان عنده تأثير ظهر فيما بعد. أسأل الله تعالى التوفيق. وتبعد معه شحال من سنة صح. في الواقع كثير من هذا، كثير كدوز مدة عاد الإنسان يتأثر.